وسطا بين ضلالتين وحسنة بين سيئتين، سيئة الغلو وسيئة الجفاء، فعقيدتهم وسطية لا غلو فيها ولا جفاء ولا إفراط فيها ولا تفريط. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر على ذلك أمثلة، وهذه الأمثلة تدل على غيرها وترشد إلى ما سواها، والمراد بذكر هذه الأمثلة البيان للوسطية والاعتدال الذي كان عليه أئمة السلف أهل السنة والجماعة. قال: وفي باب أسماء الإيمان والدين، أي هم وسط كذلك في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية وبين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، لأن الحرورية والمعتزلة في هذا الباب غلاة، والمرجئة والجهمية في هذا الباب جفاة، أولئك أخذوا جانب الغلو وهؤلاء أخذوا جانب الجفاء، وأهل السنة كانوا وسطا في ذلك كما هم وسط في جميع مسائل الاعتقاد. قال: في باب الأسماء والدين، هذه المسألة تعرف عند أهل العلم في كتب الاعتقاد بمسألة الأسماء والأحكام، مسألة الأسماء والأحكام. الأسماء يعني ما اسمه الشرعي، ما اسمه الشرعي، والأسماء مسلم، مؤمن، كافر، فاسق، ما اسمه الشرعي. والأحكام ما حكمه، ما حكمه من حيث الكفر ومن حيث الإيمان والكفر، من حيث استحقاق العقوبة وعدم استحقاقها، مآله يوم القيامة. وهذه المسألة، المسألة الأسماء والأحكام، قد عرفنا فيما سبق أن قول أهل السنة في الإيمان أن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن مرتكب الكبيرة عاص لله بارتكابه للكبيرة فينقص إيمانه بهذه الكبيرة أو الكبائر التي ارتكبها، لكنه لا يخرج بها من الإيمان كما تقوله الخوارج والمعتزلة. وأيضا لا يقولون أن وقوع في الكبيرة لا يؤثر على إيمانه كما تقول ذلك المرجئة، فالكبيرة تؤثر على الإيمان نقصا وضعفا. ولهذا هو عند أهل السنة، أعني مرتكب الكبيرة، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه، هذا خلاف قول الخوارج والمعتزلة لأنهم يخرجونه من الإيمان لا يقولون مؤمن، لكن أهل السنة يقولون مؤمن بإيمانه، مؤمن بإيمانه يعني بالإيمان الذي عنده، فلا يذهب إيمانه بارتكابه للكبيرة كما يقول ذلك الخوارج والمعتزلة. فاسق بكبيرته، هذا خلاف قول المرجئة، المرجئة يقول لا تؤثر على لا تؤثر المعصية على إيمانه، وعندهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، الذنوب مهما كبرت وعظمت لا تؤثر في الإيمان شيئا. وكل من هؤلاء عن الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة والجهمية من جهة، كلهم يعتقدون أن الإيمان لا يتجزأ، أن الإيمان لا يتجزأ، لا يزيد ولا ينقص، لكن هؤلاء لهم فهم وأولئك لهم فهم آخر. فبين هنا رحمه الله، يعني ابن تيمية رحمه الله، أن أهل السنة في مسألة الأسماء والإيمان أو مسألة الأحكام والدين أنهم وسط يعني أهل السنة بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية والمعتزلة غلاة، وأل في هذا الباب باب الأسماء والأحكام، والمرجئة والجهمية جفاه، والمرجئة والجهمية جفاه. قال الشارح رحمه الله: قوله في باب أسماء الإيمان والدين أي أن هؤلاء تنازعوا في الأسماء والأحكام، تنازعوا في الأسماء والأحكام. ما هي الأسماء وما هي الأحكام؟ قال: أي أسماء الدين، الأسماء المراد بها أسماء الدين مثل مسلم وكافر وفاسق ونحو ذلك، وكذلك في أحكام هؤلاء في الدنيا وأيضا أحكامهم في الآخرة. فالخوارج والمعتزلة متفقون في اسم الدين مثل مؤمن ومسلم وفاسق وكافر، متفقون في اسم الدين مثل مؤمن ومسلم وفاسق وكافر، إلا أن المعتزلة أحدثوا المنزلة بين المنزلتين، المنزلة بين المنزلتين، والبحث هنا في مرتكب الكبيرة. فاسمه اسمه عند الخوارج ماذا؟ كافر، لأنه يخرجونه من الدين ويدخلونه في الكفر ويعتقدون أنه كافر، فاسمه كافر عند الخوارج. والمعتزلة يوافقونهم في إخراجه من الدين، يكون خرج من الإيمان، لكن لا يجزمون بدخوله في الكفر كقول الخوارج. فأحدثوا ماذا؟ المنزلة بين المنزلتين، يعني بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر. قال: وهذه خاصة المعتزلة، هذه المقولة خاصة المعتزلة التي اختصوا بها دون غيرهم دون سائر أقوالهم. سائر أقوالهم لهم فيها من يشاركهم فيها مثل قولهم في الصفات أو غير ذلك من أقوالهم، لهم من يشاركهم فيها، إلا هذه خاصتهم التي هي المنزلة بين المنزلتين، يعني منزلة بين الإيمان والكفر. قال: فالخوارج والمعتزلة يقولون إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن لا يزيد ولا ينقص، يعني كل واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ماذا؟ ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله، لا يزيد ولا ينقص. فيبنون على ذلك أن من أتى كبيرة كفر عند الحرورية الذين هم الخوارج، وصار فاسقا عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، لا مؤمن ولا كافر. هذا في مسألة الأسماء، اسمه عند الخوارج كافر، واسمه عند المعتزلة فاسق بين الكفر وبين الإيمان، بين الكفر وبين الإيمان. هذا في مسألة الأسماء. أما الأحكام فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكم في الآخرة. ما هو حكم في الآخرة؟ الخوارج يحكمون على مرتكب الكبيرة أنه في الآخرة مخلد في النار، كذلك يوافقهم المعتزلة على ذلك، يقولون مرتكب الكبيرة مخلد في النار. فعندهم أن من أتى كبيرة فهو خالد مخلد في النار، لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة، مخلد فيها أبد الآباد، خلود الكافر المشرك. أما في الدنيا فالخوارج حكموا بكفر العاصي، حكموا بكفر العاصي واستحلوا دمه وماله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام. لماذا يقتلون أهل الإسلام؟ لأنهم يستحلون دمهم وأموالهم بهذه العقيدة، هذه العقيدة عقيدة في مرتكب الكبيرة. قال وأما المعتزلة فحكموا بخروجه يعني مرتكب الكبيرة من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر ولم يستحلوا منه ما استحلته الخوارج يتفق الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة في أمرين. الأول خروجه من الإيمان، هو خارج من الإيمان عند الطائفتين، ويتفقون أيضا في حكمه في الآخرة، حكمه في الآخرة أنه مخلد في النار، ويختلفون في هل يحكم بكفره أو لا، فالخوارج تجزم بكفره، وهؤلاء يقولون هو خرج من الإيمان، ولا نقول دخل في الكفر، وإنما هو في منزلة بين الكفر والإيمان. هذا الآن جانب في هذه المسألة، وهو جانب غلو. يقابل هذا الجانب جانب الجفاء الذي عليه المرجئة والجهمية. قابلتهم المرجئة والجهمية. الجهمية في باب الإيمان ماذا؟ مرجئة. الجهمية في باب الإيمان مرجئة، بل هم غلاة المرجئة، لأن الإيمان عندهم المعرفة فقط. وقابلتهم المرجئة والجهمية ومن اتبعهم، فقالوا ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة ولا ترك المحظورات البدنية، ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة. ما هي الأعمال الواجبة؟ الصلاة، الصيام، الحج، الاعتمار، الزكاة المفروضة إلى غير ذلك من الأعمال التي أوجبها الله، ولا ترك المحظورات البدنية، ترك شرب الخمر وترك الزنا وترك السرقة إلى آخره. هذه كلها عندهم ليست من الإيمان. قسم منهم يقول الإيمان المعرفة، وقسم منهم يقول إيمان التصديق، وقسم منهم يقول الإيمان التصديق والقول، لكن الكل يتفق على إخراج هذه الأعمال من الإيمان. وعليه فمن ترك الواجبات الدينية أو فعل المحرمات والكبائر، هل هذه الأعمال تؤثر في إيمانه؟ هي ليست منه، عندهم وليست داخلة فيه، فلا تؤثر في إيمانه، لأنها ليست من الإيمان عندهم. قالوا ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة ولا ترك المحظورات البدنية، فإن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين، شيء واحد، إما على قول أنها المعرفة الذي هو قول الغلاة المرجعة الذين هم الجهمية، أو كذلك من يقول أنها التصديق، أو من يقول أنها القول وحده الكرامية. فهؤلاء عندهم أن هذه الأعمال التي تقبل الزيادة والنقصان، الصلاة والصيام والحج وأيضا المعاصي، هذه كلها ليست من الإيمان وليست داخلة في مسمى، فإن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، بل هو شيء واحد يستوي فيه الجميع. ما معنى يستوي فيه الجميع؟ يعني إيمان أفسق الأمة وأفجرهم، وإيمان الملائكة، وإيمان الأنبياء، وإيمان الصديقين واحد تماما. انظروا يعني الإجرام في هذه العقيدة، يعني المرجئة عقيدتهم يجرمون إجرام في الناس لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، يجرمون في الناس إجرام لا يعلم مداه إلا الله. ولهذا يعني من كان مضيعا للدين وصار شيخه في دينه من هؤلاء، هل سيترك هذه المحرمات؟ هل يترك الموبقات؟ هل يقبل على الفرائض وفرائض الدين والواجبات؟ يقول له إيمانك مثل إيمان جبريل، وإيمانك مثل إيمان أبي بكر الصديق. فيقول في نفسي إذا كان إيماني مثل إيمان هؤلاء لماذا أتعب نفسي ولماذا أمنع نفسي ولماذا كذا إلى آخره، فيبقى على ما هو عليه. ولهذا يعني من أخطر ما يضر بعقائد الناس عقيدة المرجع، عقيدة المرجع هذه تضر بأعمال الناس عباداتهم أديانهم، تضر بهم يعني مضرة عظيمة جدا، مثل أيضا المضرة التي تحصل في لعقائد الناس بالغلو الذي عند الخوارج والمعتزلة. فالمرجع يقولون الإيمان مجرد التصديق، والجهمية يقولون مجرد المعرفة، والأعمال ليست من الإيمان. فإيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء والمرسلين، فإيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء والمرسلين. وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، مهما كان الذنب لا يضر مع الإيمان. فالخوارج والمعتزلة غلوا، والمرجئة والجهمية جفوا، أولئك في سبيل غلو وهؤلاء في سبيل جفا. وهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط، وهو كما تقدم أن الإيمان والدين قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص، وأن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان. وأما حكمه في الآخرة عند أهل السنة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإلا عدد بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة، فلا بد من دخوله الجنة. هذا هو القول الحق الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة وعليه السلف الصالح والأئمة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله الحرورية هم الخوارج، سموا حرورية نسبة إلى قرية حاروراء بالفتح والمد، قرية بالعراق قريبة من الكوفة، اجتمعوا فيها حين خرجوا على علي رضي الله عنه فسمي الخوارج حرورية. نعم، الخوارج يسمون خوارج للخروج الذي هو عقيدتهم، خروج على أئمة الدين، وأيضا الخروج عن الدين نفسه، يمرقون من الدين كما وصفهم بذلك عليه الصلاة والسلام، فهم خوارج، هذا لقب لهم، لقب لهم. ومن ألقابهم الحرورية، لأنهم لما خرجوا على علي رضي الله عنه قطنوا حرورا سكنوها، فصاروا ينسبون إليها. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت أحرورية أنت، أي أخارجية أنت، أنت على عقيدة الخوارج، هذا معنى قول عائشة أحرورية أنت. فينسبون الخوارج إلى حرورا لأنهم سكنوا فيها، والنسبة تارة تكون للمؤسس الجهمية للجهم، أو للعمل والمعتقد مثل المعتزل الخوارج والمرجئة ونحو ذلك، أو للمكان، أو للمكان الذي يعني كثروا فيه ووجدوا فيه، مثل إطلاق لقب الحرورية على الخوارج. نعم. أحسن الله إليكم. وأما المعتزلة فهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال، اعتزل عن مجلس الحسن البصري وأخذ يقرر أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، ويثبت له المنزلة بين المنزلتين، فقال الحسن قد اعتزل عنا واصل. ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم، وقالوا إن من يقول بالقدر خيره وشره من الله أولى باسم القدرية، ويرده قوله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة. ولقبوا أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب الأصلح على الله، وقولهم بنفي الصفات وبأن كلامه مخلوق محدث وبأنه غير مرئي في الآخرة، ويجب عليه رعاية الحكمة في أفعاله، وثواب المطيع والتائب، وعقاب صاحب الكبيرة، ثم افترقوا 20 فرقة يكفر بعضهم بعضا. المعتزلة هذه أيضا فرقة من فرق الضلال. وسبب التسمية فيما ذكر أن النشأة كانت نشأة هذه الفرقة على يد رجل يقال له واصل بن عطاء الغزال، كان يحضر مجالس الحسن البصري من أئمة التابعين رحمه الله تعالى، واعتزل مجلس الحسن وأنشأ هذه العقيدة، أنشأ هذه العقيدة وأخذ يقررها، وأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، ويثبت المنزلة بين المنزلتين. فقال الحسن قد اعتزلنا أو اعتزل عنا واصل، فمن ذاك سموا معتزلة، سموا معتزلة. ولهم ألقاب باعتبارات، يعني هذا باعتبار اعتزال مؤسسهم لمجلس الحسن البصري رحمه الله، ويلقبون بالقدرية، يلقبون بالقدرية، قال لإسناد أفعال العباد إلى قدرتهم، يقال لهم القدرية النفاة، لأن القدرية هذا اللقب يطلق على فئتين، القدرية النفاة والقدرية المجبرة. المعتزلة قدرية النفاة لأنهم يقولون بنفي القدر، يقولون بنفي القدر فيلقبون بذلك. وقالوا إن من يقول بالقدر خيره وشره من الله أولى باسم القدرية، هم يقولون ذلك. لكن هذا الاسم يعني أطلق عليهم، بل قال السلف ويروى مرفوعا القدرية مجوس هذه الأمة، قدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم بنفيهم القدر أصبحوا يعتقدون أن هناك خالق مع الله وهو الإنسان يخلق فعل نفسه. ولهم عقائد يعني أشار إليها الشارح، وكثير منها مر الكلام عليه فيما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. أحسن الله إليكم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج. قال الشارح رحمه الله قوله الرافضة من الرفض وهو الترك، سموا بذلك لأنهم قالوا لزيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال معاذ الله وزير جدي، فتركوه ورفضوه فسموا رافضة. والنسبة رافضي، والرافضة فرق شتى. قد تكفل الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله ببيان مذهبهم والرد عليهم في كتابه منهاج السنة، ويلقبون بالشيعة، وكان هذا اللقب في الأصل الذين ألفوه في حياته كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وغيرهم، ثم صار بعد ذلك لقبا على من يرى تفضيله على كل الصحابة، ويرى أمورا أخرى لا يرضاها علي ولا أحد من ذريته ولا غيرهم ممن يقتدى به. قال في المنهاج سموا بالشيعة لما افترق الناس فرقتين، فرقة شايعة أولياء عثمان وفرقة شايعة علي رضي الله عنه، ولم يكونوا يسمون رافضة في ذلك الوقت، وإنما سموا رافضة لما خرج زيد بن علي بن الحسين في الكوفة في خلافة هشام بن عبد الملك، فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما فرفضه قوم، فقال رفضتموني فسموا رافضة، وتولاه قوم فسموا زيدية لانتسابهم إليه انتهى. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله أول من ابتدع الرفض عبد الله بن سبأ، وكان منافقا زنديقا أراد إفساد دين الإسلام كما فعل بولس صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى، حيث ابتدع لهم بدعا أفسد بها دينهم، وكان يهوديا فأظهر النصرانية نفاقا لقصد إفساد ملتهم. وكذلك كان ابن سبأ يهوديا فأظهر الإسلام والتنسك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليتمكن بذلك من أغراضه الفاسدة، فسعى في فتنة عثمان بن عفان وقتله، ثم لما قدم الكوفة أظهر الغلو في علي بن أبي طالب فبلغ ذلك عليا فطلبه ليقتله فهرب إلى قرقيسة انتهى. والرافضة من أخبث الطوائف حتى أخرجهم بعض العلماء من فرق الأمة. وروي عن الشعبي أنه قال: أحذركم هذه الأهواء المضلة وشرها الرافضة، لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم. قد حرقهم علي بن أبي طالب ونفاهم إلى البلدان، منهم عبد الله بن سبأ يهودي من أهل صنعاء نفاه إلى ساباط، وعبد الله بن يسار نفاه إلى خازر، وكلام أهل العلم في ذمهم كثير جدا. قال ابن تيمية رحمه الله: وفي أصحاب رسول الله، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن أهل السنة كذلك وسط في العقيدة في الصحابة، عقيدة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بين الرافضة من جهة والخوارج من جهة. والخوارج في هذا الباب يعني ما يتعلق بالصحابة يلقبون بالناصبة، يلقبون بالناصبة لأنهم ناصبوا آل البيت العداء، ناصبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء. فأهل السنة وسط بين من بين يعني من غلا في في في آل البيت، من غلا في آل البيت ومن جفا، ومن جفا في في في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وسط بين هؤلاء. فيقول: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، الرافضة والخوارج. هنا مسألة مهمة يعني تتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، لا بد من التنبيه عليها والتأكيد عليها في هذا المقام، وهو أن الطعن في الصحابة والوقيعة في الصحابة رضي الله عنهم هو طعن في الدين نفسه، لا بد أن يفهم هذا، أن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم هو طعن في الدين نفسه. إذا قال قائل: لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم هم حملة الدين ونقلته للأمة، لم يعرف شيء من الدين إلا من طريق الصحابة رضي الله عنهم، حملوه للأمة، سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوه كما سمعوه وأدوه كما رأوه وعاينوه، فكانوا شهودا عدولا، أئمة ثقاتا، عدلهم الله في كتابه وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ولهذا لما تنتهي الأسانيد في الروايات إلى الصحابة، لما ينتهي الإسناد إلى صحابي لا ينظر في مسألة العدالة، يكفي أن يعرف أنه صحابي، أما من دون الصحابة يبحث هل هو ثقة أو ضعيف إلى آخره. أما الصحابة عدول بتعديل الله لهم وبتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لهم، فالطعن فيهم طعن في الدين نفسه، لأن الطعن في الناقل طعن في من؟ في المنقول، طعن في الناقل طعن في المنقول. إذا طعن في نقلة الدين لا يكون هناك وثوق في الدين الذي نقلته هؤلاء. ولهذا قرر غير واحد من أهل العلم أن المذهب الذي قام على الطعن في الصحابة رضي الله عنهم مذهب جاء دسيسة، جاء دسيسة لإفساد الدين وإبطاله، فيدخلون على الناس من هذا المدخل. فإذا طعن في الصحابة ولا سيما خيارهم، أي وثوق يكون بالدين الذي نقلوه؟ أي وثوق بالدين الذي نقلوه رضي الله عنهم؟ ولهذا فإن الطعن في الصحابة يعد طعنا في الدين نفسه، يعد طعنا في الدين نفسه، لأن الصحابة هم الذين أدوا لنا ونقلوا لنا هذا الدين، هم الشهود العدول الذين أدوا ونقلوا لنا هذا الدين. فالجرح في هؤلاء الشهود العدول هو طعن في الدين نفسه، مثل ما قال أبو زرعة الرازي: أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى فهم زنادقة، أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى فهم زنادقة، لأن الطعن فيهم هو طعن في الدين نفسه. ولهذا تجد عامة الكتب التي ألفها أهل السنة والجماعة في العقيدة يذكرون فيها ماذا؟ العقيدة في الصحابة، لأن العقيدة في الصحابة هي جزء من الاعتقاد، جزء من الاعتقاد، العقيدة في الصحابة، عقيدة في الصحابة في بيان فضلهم، عدالتهم، مكانتهم، التأكيد على سلامة الصدور تجاههم وسلامة الأقوال، مثل ما قال الله: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابة، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. فتجد في عامة كتب الاعتقاد المؤلفة من أئمة السلف أهل السنة والجماعة يوردون العقيدة في الصحابة، يوردون العقيدة في الصحابة، لأن العقيدة فيهم هي جزء من الدين، جزء من ما من ما من الدين، لأنهم هم حملت هذا الدين، هم حملت هذا الدين ونقلته رضي الله عنهم وأرضاهم. أهل السنة وسط بين الرافضة والخوارج، الخوارج في الصحابة نواصب، وسط بين الرافضة والخوارج. الروافض يطعنون في الصحابة كلهم، لا يستثنون منهم إلا عدد معين من آل البيت، يستثنون عددا معينا من الصحابة. وعلى النقيض لهؤلاء النواصب ناصبوا آل البيت العدا، أولئك عن الروافض يكفرون خيار الصحابة، وهؤلاء النواصب يكفرون آل البيت، يكفرون آل البيت. أهل السنة وسط يعرفون للصحابة عموما فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم وسابقتهم وخيريتهم، ويعرفون أيضا التفاضل بينهم، ويثبتون كل ذي فضل فضله ومنزلته ومكانته، ويثبتون الفضائل، فضائل الصحابة رضي الله عنهم، لكل يثبتون فضائله الثابتة في النصوص، وهم فيهم في الصحابة لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، فهم وسط في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الرافضة عرفهم الشارح بقوله: الرافضة من الرفض والترك، سموا بذلك، قال، لأنهم قالوا لزيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب: تبرأ من الشيخين، طلبوا من أن يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: معاذ الله، معاذ الله، لأن أنا أتبرأ منهم، وزير جدي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزير جدي، فتركوه ورفضوه، فصار من معه، يعني ما صار هؤلاء الذين تركوا يلقبون بالرافضة، والذين بقوا معه زيدية، على ما حصل منهم أيضا من تأثر بمعتقد المعتزلة ومقالاتهم. قال: تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر فقال معاذ الله وزير جدي فتركوه ورفضوه فسموا رافضة والنسبة رافضي. والرافضة فرق شتى، قد تكفل الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ببيان مذهبهم والرد عليهم في كتابه منهاج السنة، منهاج السنة. هذا رد فيه على رجل يقال له المطهر الحلي، ألف كتابا سماه منهاج الكرامة، سماه منهاج الكرامة، فرد ابن تيمية عليه بهذا الكتاب منهاج السنة، لأنه بيّن بالدلائل الواضحات من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بطلان ما عليه هؤلاء. وتتبع شبهات ذلك الرجل وأقاويله فندها في مجلدات كبار مطبوعة معروفة عند طلاب العلم، وقال إن كتابه حري بأن يسمى منهاج الندامة ويسميه سمى منهاج الكرامة، قال حري أن يسمى منهاج الندامة. والمؤلف يقال له المطهر، ويقول ابن تيمية يعني ما يمكن أن تكون هذه إلا العقائد لمن طهر الله قلبه بالإيمان وصفاء العقيدة ونقائها وزكاء القلب، ما يمكن. قال الشارح يلقبون بالشيعة، وكان هذا اللقب في الأصل للذين ألفوا في حياته كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وغيرهم، ثم صار بعد ذلك لقبا على من يرى تفضيله على كل الصحابة ويرى أمورا أخرى لا يرضاها علي ولا أحد من ذريته ولا غيرهم ممن يقتدى به. هذا يعني هذا قول منقول نقله الشارح رحمه الله تعالى، لكن أوضح من النقل الذي بعده عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال سموا بالشيعة لما افترق الناس فرقتين، فرقة شايعت أولياء عثمان وفرقة شايعت علي رضي الله عنه، ولم يكونوا يسمون رافضة في ذلك الوقت، وإنما سموا رافضة لما خرج زيد بن علي بن الحسين في الكوفة في خلافة هشام بن عبد الملك، فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما فرفضه قوم فقال رفضتموني فسموا رافضة، يعني من ذاك الوقت، وتولاه قوم فسموا زيدية، فسموا زيدية لانتسابهم إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ تقي الدين أول من ابتدع الرافض عبد الله بن سبأ، وهذا رجل يهودي أظهر الإيمان نفاقا، أظهر الإيمان نفاقا وأراد إفساد الدين مثل ما أفسد بولس النصرانية، فأظهر الدين والإيمان والتنسك من أجل أن يفسد على الناس دينهم، فأظهر المشايعة لعلي، وإلا هو ليس من علي في شيء ولا من مشايعة علي في شيء، وإنما هو من أشياع الباطل، ودخل فقط للإفساد، دخل للإفساد. قال والرافضة من أخبث الطوائف حتى أخرجهم بعض العلماء من فرق الأمة، وروي عن الشعبي أنه قال أحذركم هذه الأهواء المضلة وشرها الرافضة، لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم، قد حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونفاهم إلى البلدان، منهم عبد الله بن سبأ اليهودي وعبد الله بن يسار. قال وكلام أهل العلم في ذمهم كثير جدا. نعم. أحسن الله إليكم. وأما الخوارج فسموا بذلك لخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومفارقتهم له، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة على حين فرقة من الناس

الصحابة رضي الله عنه يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وقراءتهم يعني القرآن مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ما معنى ذلك؟ أي أن حظهم من القرآن فقط في حدود مخارج الصوت، لأن مخارج الصوت من الحنجرة فما فوق لا يجاوز الحناجر، يعني لا يجاوز مخارج الصوت، يعتنون بمخارج الصوت. لكن الفقه للقرآن والتدبر للقرآن والعناية بهداية القرآن والعمل بالقرآن إلى غير ذلك هم عنه بمعزل وبعيدون عنه كل البعد. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. قد وقد روى مسلم أحاديثهم في صحيحه، يعني الأحاديث التي فيها ذم الخوارج من 10 أوجه، اتفق الصحابة على قتالهم. وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج إنهم كلاب أهل النار، وقرأ هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، قد خرجها مسلم في صحيح، وخرج البخاري طائفة منها. قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله الخوارج هم أول من كفر المسلمين بالذنب، أول من كفر المسلمين بالذنوب، وأيضا يكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله، يستحلون دمه وماله. وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، حدثتا يعني هاتان البدعتان في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فعاقب الطائفتين، علي رضي الله عنه تصدى للخوارج وتصدى أيضا للشيعة الذين غلوا فيه، الذين ادعوا أنهم شايعوه وغلوا فيه عاقبهم رضي الله عنه وأرضاه وحرقهم بالنار وقاتل الخوارج. فأول بدعة نشأت بدعة الخوارج والشيعة، وكلاهما نشأت في زمن علي رضي الله عنه، وحارب الطائفتين، حارب الطائفتين رضي الله عنه وأرضاه. قال الشارح فالخوارج والرافضة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرفي نقيض، وكلا طرفي خط النقيض ذميم، كلا طرفي النقيض ذميم. فالرافضة غلوا في علي بن أبي طالب وأهل البيت وكفروا جميع الصحابة، كفروا جميع الصحابة كالثلاثة ومن والاهم، كفروا أبو بكر، كفروا عمر، وكفروا عثمان، فضلا عمن هو دونهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن والاهم وفسقوهم. ويكفرون من قاتل عليا ويقولون إن عليا إمام معصوم، وقالوا لا ولا إلا ببراء، لا ولا إلا ببراء، يعني لا ولا لعلي إلا بالبراء من الشيخين، إلا بالبراء من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. قالوا أما الخوارج فأنهم يكفرون عليا وعثمان ومن والاهما، كفرون عليا وعثمان ومن والاهما، وناصبوا آل البيت العداء. وأما أهل السنة والجماعة فقول في الصحابة وسط، لم يغلو غلو الروافض ولم يجفوا جفاء الخوارج، بل والوا جميع الصحابة وأحبوهم وعرفوا فضلهم وأنزلوهم منازلهم التي يستحقونها، فلم يغمطوهم حقهم ولم يغلوا فيهم، واعتقدوا أنهم أفضل هذه الأمة علما وعملا، علما وعملا. ولهذا يعني لم يعمل